بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علما ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نستعرض كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، فلما قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن جاءت بالكسر كما مر بنا في الموضع السابق، وإن محمد عبده المصطفى باعتبار أنها مقول القول، فمقول القول تكون إن مكثورة كما في قوله تعالى: قال إني عبد الله. قال: وإن القرآن كلام الله. هذا مما يعتقده أهل السنة، أن القرآن كلام الله. لما يقول المؤلف كلام الله، يعني أن القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، أو بحروفه ومعانيه، فاللفظ والمعنى كله من عند الله سبحانه وتعالى. فنقول، لما نقول في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالمراد بكلام الله هنا اللفظ والمعنى، فلا نقول كلام الله المعنى فقط كما تقوله الأشاعرة الكلام النفساني، ولا نقول إن الكلام هو اللفظ فقط كما تقوله المعتزلة، وإنما نقول الكلام هو مجموعهما، مجموع اللفظ والمعنى. فإذا أطلق الكلام وأطلق القول فهو يشمل اللفظ والمعنى. هذا معنى قوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، أي ألفاظه ومعانيه أو حروفه ومعانيه. قال بعدها: منه بدأ. منه أي من الله. بدأ، نجد في كتب السلف مرة يقول منه بدأ، ومرة يقول منه بدأ بالهمز، والمعنى متقارب أو المعنى واحد. فإذا قالوا منه بدأ أي ظهر، فهذا الكلام ظهر من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا منه بدأ فهو من الابتداء، فهذا الكلام مبتدأه من عند الله تعالى، كما قال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله، أو ما جاء في قوله تعالى: ولكن حق القول مني، فهذه من إيش تكون؟ من ماذا؟ ابتدائية. من هنا ابتدائية. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا. لم يقول بلا كيفية، المراد بلا كيفية يعني بلا كيفية نعلمها، فهذا يتفق ويتسق مع تقريرات السلف لما قالوا كما قال مالك وشيخه ربيعة والكيف مجهول، والمراد أننا لا نعقل الكيفية ولا نحيط بها. فقوله بلا كيفية أي أننا لا نعلم كيفية كلامه سبحانه وتعالى. قال بلا كيفية قولا، قولا هنا مصدر مؤكد، فلما يأتي هنا هذا التأكيد وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، فيأتي هذا المصدر للتأكيد، فهذا رد على المعتزلة ومن تبعهم القائلين بخلق القرآن، الذين قالوا بخلق القرآن، فهذا التقرير يرد مذهب المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق وليس كلام الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال بعدها وأنزله على رسوله وحيا، نعم الله تعالى أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، فجبريل عليه السلام سمع القرآن من عند الله ثم بلغه نبينا عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا القرآن مسموع، سمعه جبريل من عند الله، ثم جبريل عليه السلام باعتبار أنه هو ملك الوحي بلغه نبينا عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالمراد الروح الأمين كما لا يخفى جبريل عليه السلام. فإذا اتضح لك الآن أن قوله أنزله على رسوله وحيا أي أن جبريل سمعه من الله ثم النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل عليه السلام. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أيضا حقا هنا مصدر مؤكد، والمراد لم يقول وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أيضا هذا تأكيد وتقرير تلو تقرير على أن كلام الله ليس مخلوقا. قال بعدها وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، لما يقول رحمه الله وأيقنوا، لاحظ عقائد أهل السنة كلها مبنية على اليقين على, على, على الرسوخ، ليس ثمة شك ولا اضطراب كما تجد عند المتكلمين ومن سلك سبيلهم. فقال هنا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، لما يقول المؤلف وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، في هذا تقرير لمذهب السلف أن صفات الله تعالى حقيقية يعني ليست مجازا، ثم إذا عرفنا أن كلام الله تعالى هو كلام هو يعني يوصف بالحقيقة وليس مجازا كما يقوله بعض المبتدعة، إذا تقرر ذلك ففي هذا رد على طائفة الأشاعرة. فالأشاعرة قالوا إن الكلام هو الكلام النفساني، الكلام النفساني اللي هو المعنى، فهم الآن لم ينظرون إلى المصحف، انتبه، لم ينظروا إلى القرآن، يقولون المعنى من عند الله، وأما هذه الحروف أو هذا الحرف أو هذا المكتوب أو هذا الملفوظ أو هذا المسموع، هذا يقول إيش؟ هذا ليس كلام الله، إنما يدل على كلام الله. فإذا عندهم ماذا؟ الكلام هو فقط المعنى، المعنى النفساني، أو كما يعبرون هو المعنى القائم بذات الله. لكن الحق في هذا أن القرآن هو كلام الله ألفاظه ومعانيه، فليس المعنى هو كلام الله فقط كما يقول الأشاعرة، وليس الكلام هو اللفظ فقط كما يقوله المعتزلة، بل هو مجموعهما كما قرره سلفنا الصالح. إذن يعني لما يقول وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، قلنا هذا رد على الأشاعرة لما قالوا أن كلام الله هو المعنى فقط. ومما يرد به عليهم في هذا السياق، لو كان الكلام هو المعنى فقط كما يزعمون لصح أن يقال عن الأخرس الذي لا يعني يفصح، لصح أن يقال عنه أنه ماذا؟ أنه متكلم. فأنت الآن لما تنظر للأخرس تجد أن عنده معاني في نفسه، أليس كذلك؟ لكنه إيش؟ لا يفصح. فإذا كان الكلام هو المعنى فقط، لو كان الكلام هو المعنى فقط لصح أن يقال عن الأخرس أنه إيش؟ أنه ماذا؟ أنه متكلم. إلى أن قال وليس بمخلوق ككلام البرية، نعم كلام الله تعالى غير مخلوق كما يقوله المعتزلة ومن سلك طريقتهم كالروافض ونحوهم وأيضا كذلك الخوارج. لاحظ الآن هو المذهب مذهب المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن هم المعتزلة، لكن تأثر بهم الروافض وتأثر بهم الخوارج كما هو مبسوط في كتب المقالات. فلما يقول المؤلف رحمه الله ليس بمخلوق ككلام البرية، نعم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا فكذلك أيضا ماذا؟ صفاته ليست إيش؟ مخلوقة. القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ذاته ليست مخلوقة، فكذلك أيضا إيش؟ فكذلك أيضا صفاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده. فالذين يقولون أن القرآن مخلوق هم بهذا شابهوا الوليد بن المغيرة المشرك الذي قال هذه المقالة الشنيعة لما قال عن هذا القرآن العظيم، عن هذا القرآن الكريم، لما قال: إن هذا إلا قول البشر. فإذا من سار على طريقته على طريقة الوليد فهو متوعد بهذا الوعيد، الوعيد الشديد في قوله تعالى: سأصليه سقر، أعاذنا الله تعالى وإياكم من جهنم. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، الوعيد بالتخويف والترهيب بالنار عادنا الله منها. ثم قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يعني هذا رد متين يبين لك أن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إن كلام الله مخلوق كما يقوله المعتزلة وكما يقوله الخوارج وكما يقوله الروافض ونحوهم، فقد شابه من؟ شابه هذا المشرك الوليد ابن المغيرة. وسيأتي معنا أن القول بخلق القرآن ردة وخروج عن الملة كما أجمع على ذلك سلف الأمة. قال بعدها: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لاحظ الآن المؤلف رحمه الله كما هو مسلك أهل السنة والجماعة المسلك الوسط والاعتدال، لما قرر أن الله تعالى موصوف بالكلام وأن كلامه ليس ككلام البشر، لما قرر الإثبات أعقبه بماذا؟ بنفي التمثيل والتشبيه، فقال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فالذي يظن أن كلام الله مثل كلام المخلوقين فهذا ممثل مشبه، والذي يمثل الله تعالى بخلقه هو كافر، هو كافر خارج عن الملة. لما؟ لأنه مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، مكذب لقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، مكذب لقوله تعالى: هل تعلم له سميا. ولهذا قال النعيم بن حماد الخزاعي رحمة الله عليه شيخ البخاري، قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد إيش؟ فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. هذا ما يتعلق بهذه. أيضا يمكن قال هنا في هذه المسألة، يعني كيف يكون المعتزلي، لاحظ المعتزلي الآن لما قال نفى كلام الله وقال إن كلام الله مخلوق، أهو مشبه أم معطل؟ المعتزلي الذي ينفي كلام الله ويقول إنه مخلوق يعد مشبها أم معطلا؟ نعم، كلاهما، أحسنت، نعم. هو بناء على ما قرره العلم أن كل مشبه ماذا؟ كل مشبه معطل، وأيضا كل معطل. الآن المعتزلي ومن تبعه وتأثر بهم الخوارج والروافض، هؤلاء عطلوا الرب عن إيش؟ عن صفة الكلام، عطلوا الرب عن الكلام، عن صفة الكلام. فهذا التعطيل لا ينفك عن إيش؟ عن تمثيل. فهم لم يعطلوا إلا وقد سبق التعطيل ماذا؟ سبق إيش؟ التمثيل. فانقدح في ذهنهم التمثيل، ظنوا أن الله تعالى إذا وصف الكلام أن كلامه مثل كلام المخلوقين، فانقدح في ذهنهم التمثيل فدفعوه بماذا؟ بالتعطيل. أيضا يعني الإمام أحمد رحمه الله له جواب متين في بيان أن هؤلاء المعطلة هم ممثلة، يقول رحمه الله في الرد على الزنادقة، يقول الإمام أحمد: حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام. وهذا يعد ماذا؟ يعد نقصا وعيبا، مثل ما قال إبراهيم لقومه: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام، وإن قالوا كلامه مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه. ما وجه ذلك؟ لما يقول كلام الله مخلوق، فزيد وعمر كل واحد منا الآن إيش؟ مخلوق. فإذا قال إن كلام الله مخلوق فقد شبه الخالق بإيش؟ فقد شبه الخالق بالمخلوق. قال: وإن قالوا كلامه مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أنه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم. هذا يقوله المعتزلة: حتى خلق التكلم، وقد جمعتم بين كفر وتشبيه، جمعتم بين كفر وتشبيه. كذا قال في الرد على الزنادقة في صفحة 90. هنا بعدها قال رحمه الله: فمن أبصر هذا اعتبر. من أبصر هذا، أبصر يعني نظر بعين البصيرة، اعتبر، اعتبر يعني اللي هو الاعتبار، اللي هو القياس. القياس أن تقيس وأن تلحق الثاني بالأول. فما وجه ذلك هنا لما قال من أبصر هذا اعتبر؟ من جهة قصة الوليد لما قال: إن هذا إلا قول البشر. فإذا من قال بقوله يلحق به أم لا يلحق به؟ يلحق به. فهنا لما قال من أبصر هذا اعتبر، الاعتبار هو القياس، وهو أن يقاس الثاني بالأول، لأنه مشترك في ماذا؟ اشترك إيش؟ في الحكم والمقتضى. هذا معنى الاعتبار أي القياس. قال: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، مقالة الوليد ينزجر عنها ويجتنبها، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. لاحظ التعبير المؤلف دقيق كما مر بنا لما قال في الموطن السابق: ما زال الله بصفاته قديما قبل الخلق. لاحظ قال بصفاته، ما قال ما زال الله وصفاته. فهنا أيضا كذلك قال: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. لأنه لو قال وعلم أنه وصفاته، فقد يعني يوهم العطف بالواو، أو قد يشعر العطف بالواو ماذا؟ يشعر بإيش؟ بالمغايرة. ومن المعلوم أن صفات الله تعالى متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، والصفة قائمة بإيش؟ بالموصوف. هذا ما يتعلق بعبارة المؤلف رحمه الله. بعدها نتحدث عن بعض المسائل المهمة في مسألة الكلام الإلهي. أولا يعني مسألة الكلام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، مسألة الكلام حيرت الأنام، ولهذا تعددت الأقوال وخاض فيها الكثير من الطوائف بالباطل والضلال، وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فأولا نبين مذهب السلف بشيء من التفصيل. فالسلف في موضوع الكلام الإلهي يقولون عن كلام الله أنه طبعا جزما أن كلام الله ومنه القرآن غير مخلوق كما مر بنا، والأدلة على هذا كثيرة. فمثلا من الأدلة ما جاء في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، ما وجه الدلالة هنا؟ لاحظ أنه غاير بين الخلق وبين إيش؟ الأمر. طيب ما الأمر؟ الأمر هو قوله. وما الدليل على أن الأمر قوله؟ ما جاء في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا لاحظ إيش؟ غاير بين الخلق وبين إيش؟ الأمر. هذا أمر. الأمر الثاني أو الدليل آخر، لاحظ أيضا في سورة الرحمن قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فلما جاء القرآن قال إيش؟ علم القرآن، ما قال خلق القرآن. والقرآن من علم الله، القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق. قال تعالى: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم. أيضا من الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق عندنا حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كما قال الإمام أحمد: لو أن كلام الله مخلوق، أو لو أن كلمات الله لو أن كلمات الله مخلوقة لما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام إيش بها. فهذا الحديث يدل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة تكون بمخلوق أم بالخالق؟ الاستعاذة تكون بالخالق، وصفات الله تعالى تابعة لذاته سبحانه وتعالى، فكما أن ذات الله ليست مخلوقة فكذا أيضا إيش صفاته ومنها كلامه سبحانه وتعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية أن كلام الله هو صفة ذاتية فعلية. ذاتية فعلية، ما معنى ذاتية فعلية؟ سبق أن مر بنا، لما نقول ذاتية يعني أن الله تعالى موصوف بالكلام، موصوف بهذه الصفة منذ الأزل، هذا معنى ذاتية. ولما نقول فعلية يعني أن أفراد كلامه متعلق بمشيئته واختياره، فنحن نقول ذاتية فعلية. فإذا لما نقول ذاتية معناه أن الله تعالى موصوف بالكمال، ومن الكمال صفة إيش؟ الكلام، ومن الكمال صفة الكلام، فهو موصوف بها منذ الأزل. ولكن لما نقول فعلية أي أن أفراد كلامه متعلق بمشيئته واختياره، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيقول. وهذا ما يعبر عنه علماء لما يقول ذاتية فعلية، يقولون كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد. إيش معنى قديم النوع؟ يعني أن الله تعالى موصوف بالكلام منذ الأزل. ما معنى حادث الأحد؟ معنى حادث الأحد أي أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره عز وجل. أيضا مما يتعلق بمسألة مسألة كلام الله والقرآن على سبيل الخصوص، أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت، وهذا بين من خلال أدلة، من ذلك الدليل الصحيح حديث الذي في مسلم في قوله أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فدل ذلك على أن كلام الله من حروف. وأيضا كذلك الحديث المشهور لا أقول ألف لام ميم حرف، وأيضا كما بين أهل العلم أن الله تعالى افتتح 29 سورة بإيش؟ بماذا؟ بحرف إيش؟ بحرف المقطعة. فالله تعالى يتكلم بحرف ويتكلم بصوت، فنحن نثبت الصوت لربنا عز وجل كما يليق به. ما الدليل أن الله تعالى يتكلم بصوت؟ الدليل عندنا الآيات التي جاء فيها ذكر النداء، في مثل قول تعالى وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور. وكما قال ابن القيم رحمه الله النداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت، فهذا دليله من القرآن. أما من السنة فقد جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن أنيس الذي أخرجه البخاري تعليقا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى. أيضا مما قررها أهل العلم في موضوع الكلام الإلهي مثل ما مر بنا لما قال المؤلف منه بدأ أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء. أيضا يقرر السلف يقول وإليه يعود. ما معنى وإليه يعود؟ وإليه يعود جاء مفسرا في الأحاديث والآثار، وهو أنه جاء في الحديث أنه كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يسرى على كتاب الله، يعني في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض منه آية، أخرجه الحاكم. ففي آخر الزمان لما تقوم الساعة أو قبل أن تقوم الساعة وهي لا تقوم إلا على شرار الخلق، عندئذ إيش يرفع هذا القرآن من الصدور ويرفع أيضا من إيش من السطور، فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا معنى قول السلف وإليه يعود. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى عندنا المسألة الثانية وهي تتعلق بهذا، أن يقال القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله. ما معنى حيثما تصرف؟ يعني سواء كان متلوا أو مسموعا أو مقروءا أو مكتوبا. فأنت الآن لو أخذت مثلا الآن القلم وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل هو الله أحد، فالمكتوب إذن ماذا؟ المكتوب كلام الله. الإمام صلى بنا وقرأ الفاتحة وسمعنا الفاتحة، فالمسموع ماذا؟ المسموع كلام الله، أن تحفظ مثلا القرآن أو تحفظ شيئا من القرآن، فهذا المحفوظ الذي في صدرك هو ماذا؟ هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا مما قرره سلفنا الصالح، أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، سواء كان متلوا، مثلا أنا الآن أتلو عليكم أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهذا المتلو هو كلام الله، وهذا المسموع هو كلام الله، وهذا المقروء هو كلام الله، وهذا المكتوب هو كلام الله. هذا معنى قول السلف القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، يعني سواء كان متلوا أو مسموعا أو مقروءا أو مكتوبا. لكن ينبغي أن لا يقع اللبس كما وقع عند أهل البدع بين المكتوب والكتابة. فلما أنا أخذ القلم وأكتب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، فالمكتوب هو كلام الله، لكن كتابتي وهذا القلم وهذا المداد هو ماذا؟ مخلوق أم ليس مخلوقا؟ هو مخلوق. هنا الإمام مثلا صلى وقرأ سورة الإسراء أو قرأ شيء من سورة الإسراء، فهذا المقروء وهذا المسموع هو كلام الله، لكن صوته وأداءه مخلوق أم ليس مخلوقا؟ مخلوق. فينبغي أن نفرق بين ما قام بالرب سبحانه وتعالى وبين ما قام إيش بالعبد. فهذا مما تميز به السلف الصالح، فلم يجعلوا ذلك كله مخلوق، ولم يجعلوا ذلك أيضا إيش كله إيش غير مخلوق. فرقوا بين ما قام بالرب سبحانه وتعالى فهذا غير مخلوق، وما قام بالعبد فهذا إيش فهذا مخلوق. ولهذا قال العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فهذه من المسائل المهمة التي تذكر في هذا المقام. أيضا يعني مما يذكر في هذا المقام نشير إلى مسألة مذهب الأشعري، باعتبار مذهب الأشعري هو السائد. فذكرنا أن الأشاعرة هم يعني كعادتهم في التذبذب والاضطراب مذبذبين، لا مع أهل السنة وليسوا مع المعتزلة، فهم قالوا بنصف قول إيش المعتزلة. فالمعتزلة قال القرآن إيش كله إيش مخلوق، أما هؤلاء فقالوا المعنى غير مخلوق واللفظ إيش مخلوق، فقالوا بإيش بنصف قول المعتزلة. وإن شئت تقول قالوا بنصف قول إيش الوليد ابن المغيرة. فالذي همنا في المذهب الأشعري باعتبارنا مذهب سائد أنهم يقولون الكلام هو المعنى القائم بذات الله تعالى، فهذا المذهب ساقط. فهم لم يقول كل معنى القرآن هو المعنى، المعنى الذي يكون في نفسك، المعنى الذي يكون في نفسك هل يسمع؟ ما يسمع. فهذا من مما يبين لك فساد مذهب القوم. ولو كان الكلام هو المعنى معناه الآن، لاحظ من ردود السلف، معناه أن الشخص الآن إذا حدث نفسه في الصلاة أنه سيقول كذا سيقول كذا، معناه أن الصلاة ستكون ماذا على مذهبهم؟ ستكون باطلة. أيضا مما يبين فساد مذهب القوم أن الله تعالى تحدى بالقرآن، أليس كذلك؟ ولو كان التحدي بما هو قائم في نفسه فهل هذا التحدي يعقل ولا ما يعقل؟ يعني لو جاءك واحد ولله مثل على وقال أتحداك أنك تعرف ما في نفسي، هل هذا التحدي مقبول؟ لا، ليس مقبولا. فكيف يكون هذا إيش في حق الله سبحانه وتعالى؟ وإنما تحداهم الله تعالى بهذا القرآن إيش الذي هم يسمعونه، هم يعني يقرؤونه، كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن هذا إشارة إلى إيش إلى شيء حاضر قريب منهم. فالمقصود أن مذهب القوم إذا نظرت إليه تجد أنه مذهب يعني في غاية الفساد وفي غاية الاضطراب. ولهذا بعض العلماء يرون أن المذهب الأشعري يعني فيه من التلبيس والإفساد ما ليس مذهب المعتزلة، من جهة ما فيه من المغالطة وما فيه من إيش من التلبيس. فلهذا بعضهم يرى أن مذهب المعتزلة شر، عفوا مذهب الأشاعرة شر، من جهة أن مذهب الأشاعرة شر من مذهب المعتزلة لما فيه من التلبيس والمغالطة، لأن المعتزلة مذهبهم واضح البطلان، لكن هؤلاء يلبسون وقد ينخدع البعض منهم لما يثبتون الكلام الإلهي، لكنهم في المحصلة النتيجة تجد أن مذهبهم قريب من مذهب إيش المعتزلة. طيب انتين من هذه المسألة. يبقى عندنا مسألة نشير إليها لأنه البعض حين دائما يسأل عنها لما ينظر كلام السلف كيف أنهم شددوا وغلظوا في مسألة القول بخلق القرآن لما. فابتداء أولا نحن نبين لكم أن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم وسلف الجميع يعني هم يعني أجمعوا على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وألا لكائي رحمه الله في كتابه أصول السنة حكى ذلك، حكى القول بتكفير من قال بخلق القرآن حكاه عن أكثر من 500 عالم، 500 عالم وخمسين، 50 و500 عالم. هؤلاء الأئمة الذين كلهم من الأئمة المتقدمين المعتبرين كلهم يقولون بماذا؟ كلهم يقولون بتكفير من قال بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن انتبه هو في الحقيقة تكذيب لنصوص الوحي، لأن النصوص أثبتت أن القرآن غير مخلوق. أيضا لما ينفون الكلام عن الله هذا تعطيل، إيش تعطيل للرب عن كماله. فالأخرس يعد هذا إيش؟ الخرس يعد عيبا ولا وليس عيبا؟ يعد عيبا. ولهذا الله تعالى عاب على اليهود أنهم اتخذوا عجل الذي لا يتكلم، فصار اليهود أعلم بالله سبحانه وتعالى من إيش؟ من هؤلاء المعطلة. وإبراهيم عليه السلام قال لقومه يعني في بيان عيب هذه الأصنام فاسألوه من كانوا ينطقون. فإذا يعني القول بخلق القرآن هو تعطيل للرب سبحانه وتعالى عن كماله. الذي هم لا أن القول بخلق القرآن هو في الحقيقة ينقض الشهادتين، ينقض شهادة لا إله إلا الله وينقض شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما كونه ينقض شهادة لا إله إلا الله فإذا قال إن القرآن مخلوق معناه أن الأسماء والصفات التي وردت في القرآن ستكون ماذا؟ إذا كان القرآن كله مخلوق فإذا الأسماء والصفات تكون ماذا؟ ستكون مخلوقة، تكون أسماء الله العزيز الحكيم السميع البصير والصفات كلها مخلوقة. وهذا أعظم إيش؟ أعظم النقص وأعظم العيب لربنا سبحانه وتعالى. معناه أن الله تعالى لا يصف، لا يصف لا بكلام ولا بسمع ولا بصر ولا بحياة، تعالى الله عن ذلك. أما أنه ينقض شهادة أن محمد رسول الله فهذا القول قدح في الرسالة. فهذه الرسالة مزيتها وشأنها وعظمتها أنها وحي، وحي من عند الله. فلما يكون هذا الوحي مخلوق كسائر كلام البشر فعندئذ ليس له إيش؟ منزلة ولا حرمة ولا قيمة. ولهذا قال سلفنا الصالح من قال بخلق القرآن فقد أبطل الفرائض وأبطل الحج وأبطل الجهاد وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا كما ذكرنا أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله، لكن نبه على أمر وقع فيه السيوطي في الإتقان وموجب الإشارة إليه، لأن البعض من الذين يعتنون بالأسانيد في موضوع الإجازات تجد أحيانا هذه الأسانيد خاصة في بعض يعني الدول تلحظ فيها النفس الأشعري والنفس الكلامي، فتجد أحيانا بعض الأسانيد مثلا لما شخص يعني يطلب الإسناد مثلا من قارئ فتجد السند من فلان إلى فلان إلى أن يصلون إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لك إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من إيش؟ أو أخذه من إيش؟ يقول لك أخذه من جبريل أو سمعه من جبريل. طيب وجبريل ما يقول سمعه من الله، لأن الأشاعرة ما يعتقدون أن الكلام مسموع، وإنما يقول أخذه من إيش؟ أخذه من اللوح المحفوظ. فأحيانا تجد للأسف في بعض الإجازات هكذا يقول لك إيش؟ أن جبريل أخذه من إيش؟ أخذه من اللوح المحفوظ، وهذا كلام فاسد. نعم، وإنما جبريل سمع ذلك إيش؟ من الله. لكن باعتبار أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم من المتكلمة لا يثبتون أن كلام الله تعالى يسمع، وهذا كلام فاسد، بل كلام الله تعالى يسمع كما مر بنا في مثل قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه من الردود اللي ترد بها الإمام أحمد على هؤلاء. إذا كان الكلام هو المعنى فهل المعنى يسمع؟ لو كان الكلام هو المعنى فقط فهل المعنى يسمع أم لا يسمع؟ نعم ما يسمع. أنت الآن في نفسك قد يعني زورت في نفسك كلاما، في نفسك أشياء، هذه الأشياء التي في نفسك وأنت لم تنطق ولم تفصح بها، هل أحد يسمعها؟ فلهذا الإمام أحمد احتج بالآية قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال مما يسمع، إذا كان الكلام هو المعنى فهذا المعنى، هذا المعنى لا يسمع، فيتنبأ لهذا. وقد ألف الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتر الديار السعودية آنذاك، ألف رسالة في الرد على السيوطي في كلامه في الإتقان، لما قال السيوطي أن جبريل قال أخذه من إيش؟ من اللوح المحفوظ، فهذا كلام فاسد، بل جبريل سمعه من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من إيش؟ من جبريل. فبين الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله أن مقالة السيوطي هي مبنية على تأثره بمذهب الأشاعرة ومن قال بخلق القرآن. طيب، هذه تقريبا يمكن من أهم المسائل التي تقال في هذا الباب. ننتقل إلى مسألة الرؤية. هنا لما قرأ أخونا قال والرؤية حق، يعني الرؤية حق يعني متحققة واقعة، ويمكن نقول الرؤية جمعت بين أمرين كما مر بنا في مسألة الحق، أنها ثابتة واقعة، وأيضا هي إيش؟ نافعة، بل هي أعظم، أعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فإذا هي حق بمعنى أنها واقعة وكائنة ومتحققة، وأيضا هي حق بمعنى إيش؟ أنها هي النافعة والمقصودة. أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله كما جاء بذلك الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة في هذا القرآنية واضحة. وأنكر الرؤية، الذين أنكر الرؤية هم المعتزلة، المعتزلة والخوارج والرافضة والزيدية. فأنت لما تنظر للطائفة التي تنكر الرؤية هم الخوارج، أو بالأحرى المعتزلة، الخوارج، الرافضة، الزيدية. ولما نقول الخوارج يدخل فيهم الإباضية، فإباضية عمان لا يزالون يصرون على هذا الضلال، وهو إنكار النظر إلى وجه الله الكريم بالنسبة للمؤمنين. قال المؤلف والرؤية حق لأهل الجنة. هنا لما يقول حق لأهل الجنة، كما قال الشارح بن أبي عز أن هذا التخصيص يعني يفهم منه ماذا؟ أن الرؤية تختص بأهل الجنة، تختص بأهل الجنة، وهذا جزما أن الرؤية لهم. لكن يبقى نزاع في مسألة، لا لا يعني مسألة اجتهادية، وهي هل أهل المحشر يرون الله تعالى قبل دخول المؤمنين الجنة؟ أهل المحشر، ففيها ثلاث أقوال، منهم من يقول أنه يراه المؤمنون والكفار ثم يحتجب عن الكفار، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون. هذه مسألة يعني مسألة اجتهادية، مسألة فروعية، مسألة قضية أن أهل المحشر هل يرون الله تعالى في أرض المحشر. والذين قالوا أن الكفار يرون الله تعالى في أرض المحشر، هذه ليست رؤية تكريم، نعم ليست رؤية تكريم كما هي للمؤمنين إذا دخلوا الجنة، مثل كلام الله تعالى من جهة، أو نظير كلام الله، فالله تعالى يكلم المؤمنين كلام تكريم، أليس كذلك؟ سلام قولا من رب رحيم. والله تعالى قد يكلم الكفار لكن كلام إيش؟ تقريع وتوبيخ، قال كما في الآية قال اخسأوا، قال اخسأوا فيه، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. المقصود أن هذه مسألة نشير إليها إشارة عابرة. أيضا من المشاكل التي تذكر في الرؤية أن الذي عليه سلف عليه الصحابة وهو محل إجماع، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، وأن هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة. نرجع إلى كلام الإمام الطحاوي، قال بغير إحاطة. نعم أهل الإيمان يرون الله تعالى لكن بغير إحاطة، بغير إحاطة، فهو سبحانه وتعالى كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، فكذلك أيضا هو إيش؟ يرى ولا يحاط به ماذا؟ ولا يحاط به رؤية. قال بغير إحاطة، أي لا يحاط به لكمال عظمته، لكمال عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولا كيفية مثل ما مر بنا في الكلام الإلهي، يعني ولا كيفية إيش؟ ولا كيفية إيش؟ نعلمها ونعقلها. قال كما نطغى به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه من أصرح الأدلة في إثبات الرؤية. وجه الدلالة هنا لما قال إلى ربها ناظرة، كما قال ابن القيم في حد الأرواح أن هنا فعل نظر إذا تعدى بإلى، فمعناه المعاينة والمشاهدة، انظروا إلى ثمره، ففعل نظر إذا تعدى بإلى فهو معنى المعاينة والمشاهدة، أما إذا تعدى بفي فهو معنى التفكر أو لم ينظروا في ملكوت السماوات، وإذا تعدى بنفسه فهو معنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نورك. الذي همنا هنا أن تعرف أن هنا كما تلحظ قال إلى ربها، إلى ربها ناظرة، فلما جاء هنا نظر متعديا بإلى فهذا بمعنى المعاينة والمشاهدة. أيضا وجه دلالة آخر أنه لما قال إلى ربها، إلى رب ماذا؟ إلى رب الوجوه، فأضاف ذلك إلى الوجه الذي هو محل الإبصار، محل الإبصار. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، تفسيره الذي يبدو الله أعلم أن كلمة المؤلف الطحاوي وإن كانت قد يعني قد تشكل، لكن من خلال كلامه السابق أن مراده بالتفسير هنا والله أعلم الكيفية. نعم، ولا يظن أن المراد بالتفسير هنا يعني بمعنى الفهم والعلم، لأنه رحمه الله أثبت الرؤية، هو الآن هو يقول الرؤية حق، فهو أثبت الرؤية وليس على طريقة أهل التجهيل أهل التفويض أهل التضليل، بل هو أثبت الرؤية، فلما يثبت الرؤية في هذا رد على أهل التجهيل ورد على أهل التعطيل، فتحمل عبارته هنا التي قد تكون محل اشتباه لما قال وتفسيره أنه أراد بالتفسير ماذا؟ الكيفية، فالكيفية هي على ما أراد الله تعالى وعلمه، هذا لا نعقله، كيفية كيف ينظر أهل الإيمان إلى الله، كيفية الرؤية، هذا غيب ومجهول. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، هذا تأكيد على التسليم والانقياد والتصديق لما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله ومعناه على ما أراد يعني معنى هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية معناها على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد؟ هل أراد أن نقرأ الحديث دون فهم؟ الجواب لا، وإنما أراد أن نعقل هذه الأحاديث وأن نفهمها وأن نعمل بموجبها، هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم كما مر بنا غير مرة، هو صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس، وهو ماذا؟ أفصح الناس، وهو ماذا؟ أنصح الناس صلى الله عليه وسلم. فجمع هذه الصفات الثلاث، أعلم الناس بربه وأفصح وأنصح. وانظر مثلا عندك الآن مثلا حديث مثلا جرير بن عبد الله البجلي الذي في الصحيحين، يعني يتضح لك الآن ما في هذا الحديث من البيان والتقرير والتأكيد على ثبوت هذه الرؤية. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، هذا أي القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. فلاحظ الآن المؤكدات هنا، أولا قال إنكم، إن تفيد التأكيد، قال عيانا أي بماذا؟ بعيونكم، قال كما ترون هذا، إشارة للقمر ليلة البدر، ثم قال لا تضامون، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، لأن القمر صار في ليلة البدر ما يحتاج واحد ينضم إلى صاحبه حتى يريه القمر ليلة البدر، صح ولا لا؟ لكن مثلا لما تنظر للهلال في أول الشهر في أول ليلة أو ليلتين قد تحتاج أن ينضم إليك واحد حتى يريك إيش الهلال، لكن القمر ليلة البدر يراه جميع واضح وبين. فلاحظ هذه المؤكدات إيش، تلو المؤكدات التي تبين لك إيش، أن هذه الرؤية متحققة لأهل الإيمان. ثم قال عليه السلام فإن استطعتم، لاحظ الآن ما هو مجرد توحيد علمي خبري، لا، توحيد علمي خبري مع لازمية أنه لا بد من العمل. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، فدل هذا الحديث على أن المحافظة على هاتين الصلاتين اللي هما البردان، صلاة الفجر وصلاة العصر، أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب حصول هذا الوعد الكريم، وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون القمر كما إنكم سترون ربكم كما قال أهل العلم كما بينوا لما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا قالوا إن هذا تشبيه ماذا بماذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس إيش وليس تشبيه المرء بالمرء ووجه الشبه وجه الشبه ماذا الظهور والوضوح وجه الشبه الثاني ماذا العلو والفوقية فالقمر والشمس فوق وثالث عدم الإحاطة فأنت الآن ترى القمر وترى الشمس لكن هل تحيط به لا فهذه كلها اجتمعت في هذا الحديث. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله قال بعدها لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا يقول لا ندخل في هذا الباب لا نخوض متأولين أراد بالتأويل ها هنا أراد بالتأويل هنا الذي ذمه وحذر منه التأويل المذموم التأويل المذموم اللي هو صرف الكلام عن ما دل عليه صرف الكلام عن ظاهره وعما دل عليه النص واقتضاه اللفظ واقتضاه السياق فقوله لا ندخل في ذلك متأولين أراد بذلك التأويل المذموم اللي هو التحريف صرف الكلام عن معنى قال بآرائنا طبعا هذا رد على طوائف التي ضلت كالمعتزلة فالمعتزلة خاضوا في الرؤية بإيش بآرائهم الفاسدة ففسر الرؤية مثلا بالعلم قال ولا متوهمين بأهوائنا فأيضا كذلك ويحذر من إيش من هذا الوهم لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا لما قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فلا تدركه يعني لما قال لا تبلغه الأوهام مر بنا أن المراد بالوهم هو أن يقال أن صفة الله على كذا وكذا فالوهم هنا خوض في ماذا خوض في الكيفية وبالقيم يرى أن الوهم يشمل الخوض في الكيفية والتعطيل وعلى كل كلاهما متلازمان الاشتغال بهذا وذاك وهم التمثيل ووهم التعطيل كلاهما متلازمان فالمقصود أن نثبت الرؤية ولا ندخل في ذلك إيش بآرائنا أو نتوهم بأهوائنا وإنما نسلم للنص وننقاد ونصدق ما جاء عن الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب بعدها بينه قال فإنه هذا تعليل فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هذا يبين لك إيش أن الذين يخوضون بأرائهم ولا يخوضون بناء على ما يتوهمون وما يتخرصون أن هؤلاء ما سلموا والله لو سلموا للنص لما حصل إيش هذا الوهم ولا ما حصل هذا الاضطراب فهذا التقرير الذي قال المؤلف يعني فعلا يكتب ماء الذهب عبارة المؤلف لما قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى فمن أراد السلامة خاصة في هذا الزمن زمن الشبهات زمن الانفتاح زمن الفتن فعليه ماذا عليه بلزوم النص والتسليم للنص وأن لا يتهم النص الشرعي وإنما يتهم عقله فهذا النص الشرعي إما هو كلام الله وإما كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وحي ينبغي تصديق خبره ولزوم وينبغي أيضا أن نلزم أمره يقول أهل العلم كما نقل الشارع وكما بينه القيم القلب السليم هو الخالص نعم من شبهة تعارض الخبر لاحظ شبهة تعارض الخبر أو شهوة تعارض إيش الأمر فهذه المعارضة ضد التسليم المعارضة هذه ضد التسليم فيعني يجب أن يتنبأ لهذا وسلفنا الصالح دائما يؤكدون النصوص واضحة فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لما يأتيك الإمام الزهري في عبارته الجميل يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الواحد يسلم ما يقدر كما تجد البعض أحيانا يأتيه النص من عند الله ثم بعدها تجده يتلكأ ويعني ويشكك لا إذا جاء النص ما علينا إلا نسلم ونحن نوقن أن ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه الهوى أن فيه الغناء والكفاية لكن العقول قاصرة عقولنا قاصرة فما دام عقولنا قاصرة علينا نسلم نسلم وننقاد ونقول كما قاله الإيمان سمعنا وأطعنا قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. نعم إذا كان هناك أمور لا نعقلها كما هي كيفية صفات الله، كيفية النظر إلى وجه الله الكريم، هذه الكيفيات علينا أن نكل العلم إلى عالمه ونتجنب أن نخوض بلا علم، ونقول كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى أن قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. نعم يعني ما يتحقق للعبد يعني الثبات إلا بماذا؟ إلا بالتسليم. لاحظ قال ولا تثبت قدم الإسلام، ما معنى لا تثبت؟ يعني لا يستقر للعبد، لا يستقر له إسلام، ما يحصل له الطمأنينة، ما يحصل له الاستقرار إلا على ماذا؟ إلا بالتسليم والانقياد والخضوع لنصوص الوحي. ثم قال فمن رام، لاحظ الآن لما ذكر لك الآن الشخص لا يمكن يحصل له التسليم، عفوا لا يحصل له الطمأنينة، لا يحصل له الاستقرار، لا يحصل له راحة البال، لا يحصل له الحياة الطيبة إلا بالتسليم للنص. طيب إذا ما سلم للنص إيش النتيجة؟ بيّن لك المؤلف رحمه الله أثر عدم التسليم. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه، من رام يعني طلب علم ما حضر أي ما منع منه علمه، كان يخوض في الكيفية، يخوض في الكيفيات أو يعارض النص أو يعترض على النص. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، إيش النتيجة؟ قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فإذا الذي لا يسلم والذي يدخل عقله ويدخل عقله القاصر في الخوض في هذه الغيبيات، هذا عاقبته أنه ماذا؟ حجبه مرامه أي مقصوده عن خالص التوحيد. فتجد هذا الرجل ليس عنده توحيد خالص، وليس عنده المعرفة الصافية النقية، وليس عنده الإيمان الصحيح، بل كما قال المؤلف فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه الحالة التي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله، وما يتحدث عن شيء يتوقع، لا يتحدث عن واقع، واقع في القديم ونراه في الحديث. أما في القديم فهذا موجود كما ذكر الشارح الطحاوي وكما بين شيخ الإسلام وغيرهم، أن كل من عدل عن كتاب السنة ولم يسلم للنص كما هو حال المتكلمين تجد هذا حالهم، الحيرة الاضطراب التذبذب هذا حالهم، وهم يحكون ذلك عن أنفسهم. فتجد شارح الطحاوية ينقل كلام شيخ الإسلام عن حيرة الرازي الفخر، حيرة الغزالي، حيرة الشهرستاني، حيرة واضطراب مثلا الآمدي، أبو الرشد الحفيد الفيلسوف، خسر الدين شاهي أو شمس الدين شاهي، خسر الدين شاهي تلميذ الرازي. يعني لما تقرأ مقالات تقول الحمد لله على الإسلام والسنة. لما يأتيك مثلا الفخر الرازي ويقول وهو يعني يئن من الحيرة والاضطراب والتذبذب، وهذا حال الرازي كما ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، وينشد الأبيات المعروفة ويقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. ثم يأتي تلميذه الخسر شاهي هكذا اسمه ويقابل أحد المسلمين، فهذا الخسر شاهي يقول لهذا المسلم يقول أنت ما تعتقد؟ فيقول هذا المسلم بكل يقين وببرد اليقين وبطمأنينة يقول أنا أعتقد ما يعتقد المسلمون. فيقول خسر الشاهي يقول إيش؟ وأنت منشرح الصدر مستقر مستيقن بذلك؟ قال نعم. فعندئذ يقول الخسر الشاهي يقول وهو يتوجع يقول احمد الله تعالى أو قال اشكر الله تعالى على هذه النعمة، ثم قال والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، قالها ثلاثا ثم بكى حتى اخضلت لحيته من البكاء. فهذه حيرة يا إخوان. نحن والله الحمد من الله تعالى علينا بهذا الإسلام، ومن علينا بما هو أخص وأشرف ألا هو هذه السنة، لزوم طريق أهل السنة والجماعة. فلا تجد عند أهل السنة من الحيرة أبدا، بل تجد أهل السنة كما قال شيخ الإسلام مع أنهم أكثر الناس ابتلاء وبلاء هم أعظم الناس ثباتا واستقرارا وطمأنينة. فهذا الملحظ الذي يعني ذكره الشيخ عن المتكلمين هذا هو القديم. نحن الآن مع هذا الانفتاح الآن لما ظهرت لنا هذه المذاهب التي استجدت المذهب الليبرالي, المذهب الليبرالي هذا واضح ومكشوف, مكشوف الزندقة, مكشوف العداء للدين. لكن نحن نتكلم عن المتذبذبين. المتكلم اللي يتحدث عنهم المؤلف رحمه الله, هؤلاء ليسوا فلاسفة زنادقة يعني منسلخين على الملة, وليسوا مع السنة, هم كالشات التي لا هنا ولا هناك. فالمتكلمون كما قال عندك المؤلف هم مذبذبون, لا مع أهل السنة ولا مع المتفلسفة. الآن التاريخ يعيد نفسه, فالآن عندك الآن أهل السنة ولا تزال هذه الطائفة منصورة لقيام الساعة, الطائفة المنصورة, وهناك الليبراليين الذين يعيثون في الأرض فسادا, هناك الآن الصنف هذا الذي يعيشون في البرزخ, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تجد عندهم انبهار بأشياء مما هو عند الليبراليين, وعندهم يعني بعض الأشياء التي أخذوها من هذا الدين, فتجد أنهم في هذا التذبذب. منهم من يقترب من أهل السنة, ومنهم من يكاد يلحق بإيش بالليبرالي. فتجد هذا الصنف يحكون شيئا من حيرتهم واضطرابهم كما تجد في بعض منتدياتهم وقنواتهم ومواقعهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أنا أختم وأن كنا أطلنا اليوم بأن نشير في ختام هذا الدرس إلى أنه الآن ما دام المؤلف ذكر شيئا مما يتعلق بالشبهات, ففي في في ختام هذا الدرس نؤكد أيها الأخوة الكرام في موضوع الشبهات والوساوس التي أشار الإمام الطحاوي إليها. أيها الأحبة الكرام, الوساوس والخطرات والشبهات والشكوك يعني قد لا ينفك عنها أحد, فما دام الإنسان حارث همام كما قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث همام, وأنه لا ينفك عن تفكير وعن خطرات لا سيما مع هذا الانفتاح, فالشبهات ترد عليه. فهنا بعض الناس لما تأتي إليه الشبهات أو الشكوك تجد الإفراط والتفريط, فهناك بعض الناس من حين أن تأتي إليه الشبهة وتعرض له عندئذ يقول أنا كفرت وأنا خرجت عن الملة, هذا إفراط. هناك التفريط الذين تجدهم إيش لما تعرض له الشبهة أو يسمعها أو يتلقاها مثلا في موقع أو في قناة, عندئذ تجد إيش يعني يقرأ ويطلع ويتابع, فتزداد الشبهة تمكنا ورسوخا في قلبه. فهنا أيها الأحبة الكرام, أن ترد الشبهات فهذا أمر ليس بمستغرب, فقد وردت على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إننا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به, فقال سلم أو قد وجدتموه, ثم قال ذاك صريح الإيمان, أو قال ذاك محض الإيمان, ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. المقصود أن هذه الوساوس إذا عرضت أو هذه الشبهات علينا أن نكرهها وأن ننفر منها كما كان الصحابة رضي الله عنهم ننفر منها ولا نتحدث بها, ونلتزم بالوصية النبوية أن نقول آمنا بالله ونستعيذ بالله ونكف. فإذا الواجب تجاه هذه الخطرات أو هذه الوساوس ألا هو الكف, لا تسترسل, فالاسترسال والانسياق لا يزيد الأمر إلا سوءا, وتصبح هذه الخاطرة شبهة وترسخ. فإذا الحل هو ماذا؟ ألا هو إيش؟ أن نقول آمنا بالله وأن نستعيذ بالله من وساوس ونزغات الشياطين, شياطين الإنس والجن, وأن نكف. أيضا كذلك لا بد من التأكيد على التسليم, فكثير من الشبهات التي ترد على بعض الناجية سببه ضعف التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. الأمر الثالث اليقين, اليقين والتفقه في دين الله. فالشخص كلما زاد علما وزاد تفقها في دين الله كلما كان أبعد عن هذه الشبهات وتلك الوساوس. أيضا إذا الشخص أيضا حرص على العلم أيضا مع هذا لا بد أيضا من سؤال العلم, فسؤال العلم الراسخين أو المعتبرين هذا مما يعين على الابتعاد عن هذه الشبهات. نقف عند هذا, وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.